فوائد منتقاه مع الدكتور عقيل الشمري. القاعدة 17 من قواعد منزلة الحياة: الافتقار إلى الله حياة القلب. ذكر ابن القيم رحمه الله أن الإنسان إذا افتقر إلى الله وجمع قلبه على الله وجمع خواطره وعزمه وإرادته في التوجه إلى الله وذكره والإنابة إليه وتحقيق أوامره والابتعاد عن نواهيه والسعي في رضاه وجعل هذا هو همه وشغله الشاغل، أورثه ذلك حياة كاملة، لأن القلب هنا يضطر يفتقر إلى الله افتقار المضطر إلى من اضطر إليه، فيجد كما يقول ابن القيم في كل منبت شعرة منه فاقة وافتقارا وتعبدا لله معبوده ومحبوبه سبحانه وتعالى، بل إنه ينتقل إلى حالة أعلى منها، وهي أنه يرى ويستشعر ويوقن أنه لا غنى له عن مولاه طرفة عين. هذا متى؟ هذا إذا عاش الحياة الكاملة في هذه الدنيا، فإنه لا يستطيع أن يصبر عن معية مولاه واستشعار أسمائه وصفاته ومراقبته والتعبد له والتذلل له ولا طرفة عين، بل إنه يرى أن غفلته طرفة عين معناها هلاك له. وهذا هو مصداق إياك نعبد، يعني نعبد في كل حالاتنا، في كل شأننا، في كل أمورنا، في كل ذراتنا، لا نعبد إلا أنت، فيضطر إلى الله اضطرارا ويفتقر إلى الله افتقارا. وهنا يعيش القلب حياته التي خلقه الله لأجلها، وما ينتظر هذا القلب من الحياة أمامه هي أكمل من هذه الحياة، ولهذا يزهد في الحياة الدنيا ولا يتعلق بها ولا يوالي لأجلها أو يعادي لأجلها، إنما يعتبرها جوهرة قد توصله إلى الله، بل توصله إلى الله، وما أمامه من الجواهر أعلى من هذه الجوهرة التي أعطاه الله إياها.